هذا أخونا يقول أعمل في المدينة وأقوم بالعمل في مكة في شهر رمضان القادم بمشيئة الله. الله المستعان. نعم، هل أحرم بالعمرة من مكة أم من المدينة قبل الخروج؟ إذا كنت تريد العمرة في مسيرك إلى مكة فأحرم من الميقات، إذا كنت لا تريد العمرة وإنما تريد العمل، يعني الذي دفعك للسفر هو العمل، فتذهب إلى عملك. وإذا أنشأت النية تجدد العزم على العمرة فاخرج إلى الحل أدنى الحل واعتمر من هناك. عندك سؤال أنت؟ تغيير النية. تغيير النية. أي. ها؟ تغيير النية. أي. النية وين محلها؟ النية أين محلها؟ لا. النية محلها القلب. أي. والتلفظ بها بدعة. إذا كان النية محلها القلب، إذا لم تكلم ولم تعمل فأنت حر فيه. أي كمل السؤال. النية مدام محلها القلب، أي نعم، مدام محلها القلب، فإذا لم تتكلم أو تفعل هذا يعتبر، أي نعم، يعتبر لك أن تغير النية. ولك إذا كان تغير النية نية مشروع إلى نية مشروع، أما تغير النية بالخير إلى الشر لا. أي نعم، قلت لك يا شيخ، قلت لك لا تكن متكلفا. أي نعم. ها؟ أي هو يسلم على طول، وإذا سكت فقد ورد أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ادعو لهم بالجنة وبأن يعيدهم من النار ويكفي. قال أعمل في نعم، هذا نعم أجبنا عليه. هذا يقول يحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أنا عندي زوجتان، واحدة وهي الأولى من طبقة غنية وأم لستة أطفال، والثانية جديدة من طبقة فقيرة، فهل أعامل وأنفق على الأولى على حسب مستواها والثانية أنفق عليها بشكل أبسط أو أقل؟ أنت صاحب السؤال؟ طيب ايش اللي يدخلك؟ اي نعم، ايش لا يدخل المستوى؟ ما ادري ايش يقول. وين هو صاحب السؤال هذا؟ خواف. اي نعم، يرضيه بها ولا تريد اكثر، وانا اشعر انه ليس عدل، فما توجيهكم؟ ايش رايك يا شيخ فهد تعاوننا على السؤال هذا؟ هذا الآن قال يعني هذه فقيرة والأولى غنية من طبقة غنية طبعا، والنفقة عليها بحسب، لكن النفقة هل هو بحسب وسع الزوج أو بحسب مستوى الزوجة؟ ها؟ دعوا نسمع منه. إيه؟ لا دعك من الله، استنبط الآية الكريمة. ينفق فلينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله. إذن هذه مربوطة بحال الزوج، فأنت عندك زوجتين اعدل بينهن في النفقة والكسوة، لا فرق بين الأولى والثانية. أي نعم، الغنية لو كانت مليونيرة ما تنفق عليك ولا تأخذ من مالها شيء، تنفق عليها أنت. أي نعم، ولا على كل حال هم أولاد، وغير أنهم أولاد مهما يكون العدل بين الثنتين. أي نعم، العدل بين الثنتين. يظهر أنك أنت يعني جزاك الله خير تحتاط لنفسك. إيه بسم الله. يقول هل العزاء في دار مناسبات ايش؟ ها؟ تابعة لمسجد جائز؟ لا، ما يكره الجلوس للعزاء في أي مكان، في دار مناسبات ولا في الجلوس للعزاء بحد ذاته مكروه، يعني الذي أصيب بمصيبة لا يجلس للعزاء ويخلي الناس يجون ويتفقدهم واللي ما يجي يزعل عليه، لا. لا، هو كيفما قابلوه يعزونه، أي نعم يعزونه وليس واجبا. أي نعم، دخلت المسجد وهم يصلون العشاء في الركعة الثانية وأنا لم أصلي المغرب، فصليت المغرب معهم وسلمت بتسليمهم، لكن التشهد الأول جاء بعد الركعة الأولى، فهل علي شيء؟ لا يا أخي، ما دام أنت عليك المغرب ما صليت المغرب، صلي المغرب وحدك، ثم إن أدركتهم صلي معهم، وإذا كان يتم فأتم، وإن لم تدرك فصلي العشاء بعد المغرب. نعم، لا لا، يلزم الترتيب، يلزمه الترتيب، وفي ذمته المغرب، ويصلي خلف إمام يصلي العشاء، اختلفت الهيئة، هيئة الصلاة والنية وإلى آخره، لا يدخل يا أخي، يصلي ما بذمته أولا، ثم إن لحق الجماعة بالعشاء يصلي. ولما يكون في ذمته المغرب مكتوبة ولا ما هي مكتوبة؟ خلاص، أي نعم، يصلي المكتوبة التي في ذمته، يا أخي يترك الجماعة لأنه لم يأتي، لم تجب عليه إلا بعد المغرب، يعني لابد يجب عليه الترتيب، هو يصلي معهم بنية المغرب، اختلفت النية واختلفت الهيئة، وعلشان يخرج من خلاف العلماء يفعل الذي قلته، يصلي المغرب أولا ولو كان منفردا، ثم إن لحق الجماعة يصلي معهم، وإذا كانوا يتمون يتم، أي نعم، لا يصلي ركعتين زي واحد مثلا عليه الظهر وعليه العصر ويصلي مع جماعة يصلون العصر أربعا فيصلي معهم ركعتين ويسلم، ويصلي معهم ركعتين ويسلم عن العصر.